Jig now, سرلي قلبي انا ترق البي مراد كقول هون برداجي برداجي عندنا ساعة سرلي سيلي استيبه حاسيتي مولان يزل على تبعيني